يا فوز قد حدثت أشياء بعدكم إني وإياكم منها على خطري، لو أن خادمكم جاءت لقلت لها قولي لفوز ألا كوني على حذري، فعجلي برسول منك مؤتمن حتى يخبركم يا فوز بالخبر. يا رب لائمتي يا فوز قلت لها واللوم فيك لعمري غير محتقر، ما في النساء سوى فوز لنا أرب، فارضي بذلك أو عضي على حجري. يا فوز يا منتهى همي وغايته، ويا منايا ويا سمعي ويا بصري، إني لغير سعيدي يوم أمنحكم غير الهوى وأبيع الصفو بالكدر. صارت رسالتكم يا فوز نادرة بعد التتابع بالآصال والبكر، يا من يسائل عن فوز وصورتها إن كنت لم ترها فانظر إلى القمر، كأنما كان في الفردوس مسكنها صارت إلى الناس للآيات والعبر. لم يخلق الله في الدنيا لها شبها إني لأحسبها ليست من البشر.